وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. يا رفيق العربان واشرب لبن هيب، يا رفيق العربان واشرب لبن هيب، كل الصحابة نجوم طه قمر هيب. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. محتار قضي العمر وشلون اقضيه، محتار قضي العمر وشلون اقضيه، حبيبي محمد بروحي لفديه. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. يا طير الطير فوق اخضر يا ابو جناح، يا طير الطير فوق اخضر يا ابو جناح، وبحب ابو القاسم مني العقل راح. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. يا طير الطير فوق ابيض يا بوريش، يا طير الطير فوق ابيض يا بوريش، يا طير الطير فوق ابيض يا بوريش، وبحب ابا القاسم نحنا دراويش. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. سفن بالله يا سفان دير السفينه، سفن بالله يا سفان دير السفينه، انور غدا القاسم لاحت علينا. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه. وشلون انا ملل وشلون انا مو حبيبي محمد.